أول أسئلة هذا اللقاء يقول السائل: يا شيخ أسأل الله لنا ولكم العافية وأن ينفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يا شيخ أنا أصلي ولله الحمد في جماعة إلا صلاة الفجر لأني أنام متأخرا ولا أستطيع أن أقوم، وأخاف أن ينطبق علي الحديث الذي يقول أثقل الصلاة على المنافقين الحديث، على أنني أفعل ذلك غير قاصد، فأرجو من سماحتكم التفضل بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا السائل يصلي الصلوات مع الجماعة، فنسأل الله لنا وله الثبات، إلا أنه لا يصلي الفجر مع الجماعة ويعتذر بأنه لا يستطيع القيام لها لأنه يتأخر في نومه فلا يستطيع القيام. نقول عليك، بل يجب عليك ويتعين عليك ويتأكد في حقك أن لا تسهر وأن تنام مبكرا لتقوم لصلاة الفجر كسائر الصلوات. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كان قيامك لصلاة الفجر الواجبة والقيام الواجب لا يتم إلا بترك السهر، فإن ترك السهر بالنسبة لك واجب، عليك أن تنفي هذا المانع من القيام لصلاة الفجر، وأن تبذل السبب للقيام من وجود منبه، أو أن تكل الأمر أمر الإيقاظ إلى أحد يكون مستيقظا في هذا الوقت، فتؤدي صلاة الفجر مع جماعة المسلمين. فعليك أن تتقي الله جل وعلا في هذه الصلاة التي نرجو أن تهتم بها وتنفي الموانع وتترك السهر وتبذل الأسباب للقيام، وإلا فيخشى عليك من أن يتناولك الحديث أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: هل اليهود والنصارى وغيرها يدخلون في 73 الفرقة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بينوا لنا مأجورين. السائل هو مهدي بن محمود الخطابي. في الحديث الوارد عنه عليه الصلاة والسلام من قوله افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، فجعل اليهود والنصارى قسيمين لأمته عليه الصلاة والسلام، وليس بقسمين منها، وإنما هما قسيمان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يدخلون في 73 فرقة، لأنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. فاليهود والنصارى من المقطوع به والمجزوم به أنهم ليسوا من 73 فرقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل اليهود والنصارى قسيمين وليس بقسمين من أمته، والمراد بالأمة الأمة الإجابة التي تنتسب إليه عليه الصلاة والسلام، كما بين ذلك أهل العلم في كتب الفرق. هذا السؤال يقول: أنا لي صديق لا يذهب إلى المسجد إلا عند الإقامة، علما أنه ليس ثمة عذر له، فما حكم صلاته؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الذي لا يذهب إلى المسجد إلا عند الإقامة بدون عذر، أولا صلاته صحيحة، وحرم نفسه خيرا عظيما، لأنه جاء الحث على التبكير وانتظار الصلاة، والملائكة تصلي عليه وما دام في مصلاه ينتظر الصلاة وهو في رباط، ويتمكن من أداء الرواتب القبلية ويصلي ما كتب الله له قبل صلاة الفريضة فيحصل على الأجور العظيمة، وكذلك يذكر الله ويتلو ما يتيسر له من كتاب الله. فلا شك أن الذي يتأخر بدون عذر لا شك أن هذه علامة حرمان، والصلاة صحيحة وقد تأخر عن مندوب، لا يقال تأخر عن واجب، علما بأن هذه ليست طريقة السلف. طريقة السلف أن يبكروا ويبادروا إلى الصلاة مجرد ما يدعى إليها بالأذان، حتى قال بعضهم إن الرجل الذي لا يأتي إلى المسجد حتى يدعى يعني بالأذان إنه لرجل سوء. كانوا يتنافسون ويتسابقون ويسارعون إلى الخيرات، ومن أعظم أبوابها الصلاة، والله المستعان. والملاحظ أن هذا التأخر وهذا التراخي عم وطم حتى شمل بعض فئات المتعلمين ومن ينتسب إلى العلم، لكن لعل لبعضهم عذرا من انشغال بما هو أهم على حد زعمه، وإن كان قدوة فالذي ينبغي له ويتأكد في حقه أنه لا يتأخر لئلا يقتدى به في التأخر. فإضافة على التفريط في حقه يقتدى به في هذا التفريط، فيكون قدوة لا أقول سيئة، لكن يبقى أنه يطلب منه أكثر من ذلك، لا سيما إذا كان من أهل الفضل والعلم والخير. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السؤال سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحبك في الله يا شيخ. يا شيخ، نحن 8 أشخاص وأحيانا 4 أشخاص نسكن في استراحة، والمسجد بعيد عنا بما يقارب 700 متر ونسمع الأذان، فهل يجوز لنا أن نصلي جماعة في الاستراحة أم لا يجوز إلا في المسجد؟ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبكم الله الذي أحببتمنا فيه. هذا يقول: نحن 8 أشخاص وأحيانا 4، يعني جماعة، 2 فما فوق جماعة، فإذا صلوا بالاستراحة صح في حقهم أنهم صلوا جماعة، لكن الخلل يأتي من كونهم يسمعون النداء. لما جاء الرجل الأعمى بن أم مكتوم وبين له حاله وظرفه وأنه رجل أعمى وله قائد لا يلائمه، وفي طريقه إلى المسجد واد فيه هوام وفيه أشياء، ذكر معوقات كثيرة ورجل أعمى وليس له قائد يلائمه، قال: أتجد لي رخصة أن يصلي في بيته؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فلما أدبر ولا دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. أجب، لا أجد لك رخصة. فإذا كان هذا أعمى وفي طريقه من المعوقات ما فيه وليس له قائد يلائمه، لم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بهؤلاء الشباب الذين جلسوا في هذه الاستراحة ومعافون في الأبدان وعندهم فراغ، وقد يكون عندهم الذي يغلب على الظن أن عندهم وسيلة نقل، سيارة تيسر لهم هذا الأمر، مع أن الأذان الذي يسمع المقصود به من غير أسباب كمكبرات الصوت ومن غير موانع كالأصوات الناتجة عن السيارات والمصانع وغير ذلك، وكان الصوت يسمع من أبعد من 700 متر بالصوت العادي بدون مكبر وبدون مانع. الآن مع المكيفات والسيارات والمصانع قد لا يسمع النداء بدون مكبر، فكان هذا في مقابل هذا، فإذا سمع النداء فلا بد من الإجابة، أن يجيب النداء ويصلي مع الجماعة في المسجد. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سؤال أيضا يقول: فضيلة الشيخ، أنا في رمضان كانت علي جنابة ودخل أذان الفجر وأنا لتوي أدخل دورة المياه للاغتسال، فهل علي قضاء هذا اليوم وجزاكم الله خيرا؟ هذا في رمضان تكون عليه الجنابة ثم يؤذن لصلاة الفجر وقد عقد نية الصيام وقبل طلوع الفجر أو مع طلوع الفجر، لكنه لا يغتسل إلا بعد الأذان، ودخل أذان الفجر وأنا أنوي أدخل الحمام للاغتسال، فهل علي قضاء هذا اليوم؟ ليس عليك قضاء هذا اليوم، لأن الصيام يصح مع الجنابة، وإنما الذي يبطله الجماع نفسه. أما الاغتسال من الجنابة أو من الحيض فليس بشرط لصحة الصيام، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكون عليه الغسل من جنابة، من جماع، كما في الحديث الصحيح يكون عليه الغسل من جماع ثم يغتسل بعد طلوع الفجر ويصوم. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يخالف في هذا، وأنه يرى أنه لا يصح الصيام، ثم رجع عنه بعد أن عرف الحديث من طريق أمهات المؤمنين اللواتي هن أعرف الناس بمثل هذا الحكم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: بعد الانتهاء من قيام الليل وقبل دخول صلاة الفجر، ما هو الأفضل، أن يقرأ الإنسان القرآن أم يستغفر الله؟ هذا الوقت بين الفراغ من قيام الليل وصلاة الليل والوتر وقبل دخول صلاة الفجر هو السحر، الذي جاء مدح المستغفرين فيه، مستغفرين بالأسحار، هذا هو الوقت المناسب للاستغفار. وأيضا الإنسان إذا أدى عبادة مثل قيام الليل فتعقيبها بالاستغفار والانكسار بين يدي الله جل وعلا، هذا ما ينفي عنه الإدلال بهذه العبادة، وأنه مع قيامه الليل وصلاته في جوف الليل أنه يعترف بتقصيره ويطلب عفو مولاه ويستغفره. ولا شك أن مثل هذه الحالة تدل على انكسار، فهي أدعى لقبول العمل، أدعى لقبول العمل، ولا شك أن هذا الوقت وقت استغفار، وإن قرأ فيه القرآن واستغفر وذكر الله جل وعلا ودعا، الأمر كله فيه سعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قص المرأة للشعر؟ قص المرأة للشعر إذا لم يكن فيه تقليد للرجال أو تقليد لنساء الكفار أو تقليد للفواسق وغيرهن فإنه لا شيء فيه. ففي صحيح مسلم أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته كن يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة، يأخذن من شعورهن، فالقص الأصل فيه الجواز لفعل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا اعتراه ما يعتريه من تقليد للرجال أو للكفار فإنه يحرم من هذه الحيثية للتشبه بالرجال، وقد جاء لعن المتشبهات من النساء بالرجال والعكس، وأيضا التشبه بالكفار ليس منا من تشبه بغيرنا. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: أنا قمت بعمرة في غرة شوال، فإذا قمت بالحج في السنة نفسها فهل علي فدية؟ من اعتمر في أشهر الحج، من اعتمر في أشهر الحج وشوال من أشهر الحج، لا، ثم أقام فلم يرجع إلى بلده حتى حج من عامه نفسه، فإنه حينئذ يكون متمتعا وعليه هدي التمتع، عليه هدي التمتع. فإذا اعتمر في أشهر الحج وشوال منها، أشهر الحج شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، فإذا اعتمر وقد اعتمر في شوال هو من أشهر الحج، إن رجع إلى بلده انقطع التمتع، إن أقام في مكة حتى يحج من عامه فإنه حينئذ يكون متمتعا، يلزمه هدي التمتع. يقول هذا السائل: أصلي الجمعة وأنا مسافر ثم أرجع لإقامتي في السفر وأصلي العصر قصرا مع زوجتي، فهل هذا صحيح؟ هذا يصلي الجمعة في الجامع وهو مسافر ثم يرجع إلى محل إقامته فيصلي العصر قصرا مع زوجته، فهل هذا صحيح؟ إذا كان مسافر ثم صلى الجمعة مع المسلمين لا إشكال في هذا، ثم بعد ذلك يصلي العصر مع زوجته إن كان صلاها في وقتها في محل إقامته فلا إشكال في هذا أيضا، إلا إذا كان يسمع النداء فعليه حينئذ أن يجيب، وإن كان يصليها قبل وقتها بنية الجمع مع الجمعة فإنه لا يصح جمع العصر إلى الجمعة، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع أو صلى الجمعة في السفر وجمع معها الظهر، فالجمعة فرض مستقل كالصبح لا تجمع ولا يجمع إليها. أما إذا كان يصلي العصر في وقتها بعد أن صلى الجمعة مع الناس في المسجد ثم ذهب إلى محل إقامته وانتظر إلى أن يدخل وقت العصر فصلى العصر مع زوجته قصرا فصلاته صحيحة، لكن إذا كان يسمع النداء فعليه أن يجيب. هذا سائل يقول: متى يكون سجود السهو قبل التسليم ومتى يكون بعد التسليم؟ الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سلم عن ركعتين كما في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، ثم بعد أن سلم ونبه وجاء بهما سجد للسهو بعد السلام. وثبت عنه في حديث عبد الله بن بحينة أنه قام عن التشهد الأول من الركعتين ولم يجلس للتشهد فسجد للسهو قبل السلام، مما جعل بعض أهل العلم يرى أن سجود السهو إذا كان لزيادة فيكون بعد السلام، وإن كان لنقص فإنه يكون قبل السلام. والثابت عنه عليه الصلاة والسلام أن سجوده كله قبل السلام، أن سجوده للسهو كله قبل السلام، إلا في صورتين: الصورة الأولى إذا سلم عن نقص ثم أتى بما نقص كما في قصة ذي اليدين، أو بنى على غالب ظنه فإنه حينئذ يسجد للسهو بعد السلام. وعلى كل حال الخلاف في الأفضل، وإلا فلو سجد جميع سجود السهو بجميع صوره قبل السلام صح وأجزى. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو سامي من اليمن الحديدة يقول: ما حكم من يلعن زوجته؟ اللعن محرم، فليس المسلم باللعان ولا بالطعان وبالفاحش البذي، وجاء في الحديث الصحيح المتفق عليه: لعن المؤمن كقتله. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع المرأة التي لعنت دابتها أمر بتسييبها وتركها، وقال: لا تصحبنا وهي ملعونة، فدل على أن شأن اللعن عظيم، فيجب على المسلم أن يتجنبه ولا يعرض أو يكثر أو يجعله على لسانه لما ذكرنا من النصوص، ولو لم يكن فيه أن لعن المؤمن كقتله، والحديث في الصحيحين، وقتله شنيع، من يقتل مؤمنا متعمدا وشبه به لعنه، لأنه إذا كان القتل قضاء على دنياه فاللعن قضاء على آخرته، لأن اللعن مفاده الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، فلا يجوز بحال. أحسن الله إليكم. هذا أبو شريح من المدينة يقول: هل يجوز قراءة القرآن عند باب الحمام قائما بحيث ينتظر دوره كسبا لوقته جزاكم الله خيرا؟ الممنوع بالنسبة لقراءة القرآن إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء فإنه لا يجوز أن يقرأ فيه القرآن. أما قبل دخوله إذا أراد أن يستغل وقته فلا مانع من قراءته ولا مانع من سائر الأذكار ويقرأ القرآن ما لم يدخل الخلاء. في هذه الصورة ينتظر دوره ويكسب الوقت ويلهج بذكر الله وتلاوة كتابه، ولا يقال إنه قرأ القرآن في الخلاء، إنما قرأه خارج الخلاء، فلا إشكال في هذا إن شاء الله تعالى. نعم. هذه السائلة تقول: إنها حامل وتستفرغ في نهار رمضان، فهل عليها شيء في ذلك؟ إذا زرعها القيء، بمعنى أنها لم تتسبب فيه وإنما بادرها بغير فعلها، فإنه لا شيء عليها. وإن استقاءت، بمعنى أنها طلبت القي وتسببت في خروجه، فإنها حينئذ تفطر. من استقاء، من زرعه القي فلا شيء عليه، ومن استقاء فقد أفطر. نعم.